أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا لا يمسه إلا فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا

شيء عليم السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام Sunday.